من؟ ليه بس؟ ان شاء الله عافية. بالله عليك، لا ولا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله اليوم ختام باب الجنائز مع الدرس التاسع بعد 90. إن شاء الله كما ذكرنا بعد ذلك نبدأ في كتاب الصيام، لأن هو على ترتيب بلوغ المرام في كتاب الزكاة، ولكن لو دخلنا في أحكام الزكاة فلن ندرك إنهاء الصيام قبل رمضان، اللهم بلغ رمضان. فأرى سيما أصلا برضه هبقى على سفر يعني، فإن شاء الله نبدأ بكتاب الصيام بعد اختبار كتاب الجنائز. معايا يا أستاذ علي؟ فلازم يكون في اختبار. اتفضل، مين خليفة بقى؟ مين خليفة؟ خليفة. شفاء الله في حاجة ولا ايه؟ شفاء الله عافية. ايوه ندعو له. محمد خليفة، ايوه شفاء الله عافية. شوف لما يقال فلان فلان مين ده بيطلع الاول، شوف السمت والصفة، مش اللي ما بيجيش الامتحان والاخ بيزوغ واللي بيوفر الحيطة و الله الله المستعان. فكل اخ بقى ليه سيره طيبه كده يا جماعه، مش فلان ده، فلان ده اللي بيهرب، فلان ده اللي بيزوغ، فلان ده اللي هو بيجي اخر الطابور، اللي بيجيب ورقه وبيكتبها وعلى السلم والامتحان، هو شيخ اهو عشان نسكت الشيخ من جوه عشان دماغنا مش ناقصه يوجع دماغي هي، واللي بيجي عابر سبيل. لا الله المستعان. منور ابراهيم، عامل ايه يا ابراهيم؟ عابر سبيل كويس ابراهيم، ماشي ماشي ابراهيم. فان شاء الله هيكون الامر كالاتي، بس انا عايز بس النهارده خلص ان يبقى عندنا كم كبير بعد كده نتكلم. طيب، قول المصنف: وعن بريده ابن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زياره القبور فزوروها. قال المصنف رواه مسلم، وزاد اي الترمذي: فانها تذكر الآخرة. الأصل الحديث عند مسلم والزيادة عند الترمذي، وقال الترمذي عن هذه الزيادة: حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم، إن لم يكن عندنا النص الأول في النهي، ولكن هذا النص يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم في أول الأمر، ثم جاء النسخ، لأن النسخ يشابه التخصيص في أحكام وصور ويفترق عنه في صور. فمن مواطن الاتفاق بين التخصيص والنسخ، طيب، أن التخصيص قد يكون في نفس النص، وقد يأتي التخصيص ها في نص مستقل: حرمت عليكم الميتة، طيب، ويأتي: ها أحل لنا ميتتان. ده اسمه ايه؟ تخصيص ايه؟ منفصل. طيب، وقد يأتي التخصيص ايه؟ متصل، ك إلا الإذخر، ها طيب، الإذخر نوع من النبات لا يقطع في الحرم لحاجة الناس إليه، الإذخر. وأيضا هنا في النسخ قد يأتي النسخ بدليل متصل أي في نفس السياق كهذا الحديث، كنت قد نهيتكم. ها طيب، هنا متصل لأنه واضح في نفس النص أن ها أنه أبان أن في المسألة نهي. طيب، طب ليه قلت متصل مش منفصل؟ ها ليه قلت إنه متصل؟ لأن في نفس، لأنه لم يقل زور القبور، بل قال كنت قد نهيتكم. ففي الحديث دلالة أنه إيه؟ أن في المسألة نهي، فيسمى متصل مش منفصل. معايا؟ ها؟ كما ذكرنا أن التخصيص قد يكون بمتصل ومنفصل، أيضا النسخ قد يكون بإيه؟ بمتصل ومنفصل. مثال لنسخ منفصل، وهذا هو الأغلب الأعم، أو عدة من ها توفي زوجها. طيب، و القبلة، طيب مثال تغيير القبلة إلى غير ذلك. من فقه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، قال النووي وغيره من العلماء أن الأمر في أول الإسلام كان النهي عن زيارة القبور في أول الأمر لقرب العهد بالجاهلية، وقد كانت القلوب معلقة بالقبور وبالموتى. ففي بدء الإسلام وكان العهد قريب بالجاهلية، أراد الشرع حسن المادة، سد الذريعة، لئلا تتعلق القلوب بما كانوا عليه في الجاهلية. فلما استقرت قواعد الإسلام وذاعت ورسخ التوحيد، أتت المصلحة الراجحة وين؟ فإنها تذكر الآخرة. يبقى في أول الأمر كان هناك مفسدة، طيب، وهي قلوب ما زالت حديثة عهد بالإسلام وكانت قريبة العهد بتعظيم القبور، فلما رسخ الإسلام والتوحيد وصارت القلوب خالصة مخلصة لله، أتت مصلحة أخرى، وهي أن زيارة القبور تذكر بالآخرة. من فقه الحديث استحباب زيارة القبور، بل نقل النووي الإجماع على ذلك. الإجماع طبعا في حق الرجال لأن النساء مختلف فيه كما سيأتي، ولكن الإجماع على أن ذلك مستحب في حق الرجال لحكم عظيمة، منها ما نص عليه فإنها تذكر الآخرة. المرء إذا وقف على شفير قبر أو أتى المقابر علم أن هذا هو مآله، مهما علا ومهما سافر ومهما حضر ومهما تزوج ومهما أنجب، فيوما ما سيأتي إلى هذه الدار التي هي القبر الذي هو أول منازل الآخرة. فهذه تذكرة تزهد في الدنيا، لأن القلوب بطبعها تميل إلى الدنيا، حلوة خاضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، ناظر ما تفعلون أو ناظر ما تعملون. فالمرء حقا أبلغ درس وأبلغ من الوعظ والخطب أن يأتي قبرا مفتوحا فينظر فيه خاليا، ها، ويعلم أنه يوما ما سيأتي ويرقد جثة هامدة لا حراك فيها، يعود ماله ويعود أهله ويعود ولده، يعود منصبه وجاهه، ويبقى ولقد جئتمونا فرادى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالقبر أول منازل الآخرة. من فقه الحديث أن هذه الزيارة التي أمر بها الشارع هي زيارة شرعية تذكر الآخرة، كما أيضا أن فيها فائدة في السلام على الميت، لأنك لا تقول السلام على الموتى، وإنما تقول السلام عليكم. إيه الفرق؟ ها إيه الفرق يا ابني؟ إيه الفرق يا جماعة؟ اللي هو ايه، يبقى انا كده بكلم ايه الفرق؟ احسنت، الغائب والحاضر. انت لا تقول عند زيارة المقابر السلام على الموت، انما تقول السلام عليكم كفي الخطاب، فهم يسمعون ويردون السلام، يدل على ذلك انك تخاطبهم كما تخاطب الاحياء. فلو كان هذا النداء ليس مسموعا وليس مردودا لو قلت مثلا السلام على اهل الديار، لما تقول السلام عليكم اهل الديار، فهذه تسمى كافة الايه؟ انك تخاطب ناسا يسمعون ويردون. طيب، فهذه زيارة مستحبة مرغب فيها، بخلاف الزيارة التي تكون زيارة بدعية التي فيها شد الرحال إلى القبور والتماس البركة منها وطلب تفريج الكروب من ساكنيها، فهذه من البدع المحدثة في الأمة. قال المصنف عن أبي هريرة أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله، عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. قال أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وهذا حديث قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح. والخلاف في هذه المسألة في حكم زيارة النساء للمقابر بين قائل بالتحريم وأنها كبيرة، وبين قائل بالكراهة، وبين قائل بالجواز. بالجواز من استحباب. طيب، فذهب إلى الكراهة من غير تحريم أحمد وجمهور الشافعية وبعض الحنفية والمالكية، قالوا أن الأمر مكروه، ليس مستحبا وليس محرما. طيب، هذا منصوص أحمد وجمهور الشافعية وبعض الحنفية والمالكية وبعض المالكية. ودليل قولهم بالكراهة حديث أم عطية ذكرناه في المرة السابقة في قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وقالوا أن الاتباع يعقبه الزيارة، لأنك تتبع من مات إلى أن يدفن. طيب، والزيارة من جنس الاتباع، فهذا هو الأصل، أي الدليل الرئيسي عند من قال بالكراهة. القول الثاني على النقيض على الجانب الآخر، قالوا أن هذا محرم، وهذا رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام وقال به بعض المالكية والحنفية. قالوا أن الأحاديث واضحة في لعن زائرات القبور، واللعن هو الطرد رحمة الله، وهذه كبيرة لأن من علامات الكبائر أن يأتي النص بلعن من فعلها. طيب، ولكن يجاب على مسألة القول باللعن أن هذا الدليل أخص من الدعوة. احنا ذكرنا قبل كده مسألة الدليل أعم من الدعوة، دليل أخص من الدعوة، صح كده؟ أن تأتي بدليل خاص فتعمم به الحكم أو تستعمله في الحكم في إصدار حكم عام. فالذي جوز الزيارة أجاب عمن منعها، قالوا أن هذا حديث الباب في لعن زيارة القبور، قالوا هذا دليل أخص من الدعوة، بمعنى أنت تدعي حكما عاما باللعن، وهذا ينصب أي الحديث اللعن على حالات خاصة منها ما يقع من التسخط على قدر الله ومن التبرج ومن النياحة. والأصل في المرأة بخلاف الرجل، الرجل تراه صبورا عند الأزمات والملمات والمصائب، بخلاف المرأة ضعيفة، بمعنى أنها يغلبها العاطفة، فقد يصدر منها النياحة المحرمة والتسخط، أيضا التبرج. فقال المجوزون للمانعين أن حديث الباب إنما يخص بمن كانت هذه حالتها، فتلعن ليس لأصل الزيارة ولكن لما يتبعه من التسخط، وهذا من كمال الأمور أن تعترض على القدر. طيب، أو التبرج، وهذا من الكبائر. قال الرملي: إن كان ذلك لتجدد الحزن والبكاء من عادة النساء فلا يجوز، وعليه يحمل حديث اللعن. قال القرطبي: اللعن المذكور إنما هو للمكثرات، في رواية لعن الله زوارات القبور، قالوا هذا فيه التكرار. القول الثالث وهو الراجح والله أعلم، أن الأمر جائز المشروع المستحب للنصوص العامة، فزوروها. فإن قيل أن هذا يقال في مقام الذكور، يعني فالأصل أن ما حكم به للرجال محكوم به للنساء. طيب، وهذا القول بالاستحباب هو الذي عليه أكثر الحنفية والمالكية والرواية عن أحمد، واستدلوا بالعموم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا خطاب يتناول الرجال والنساء. وأيضا حجتهم ما عند مسلم من حديث عائشة، حديث طويل له قصة، وفيه قالت: قلت كيف؟ قالت عائشة، عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقول لهم إذا زرت المقابر؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أيضا من أدلتهم على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، حديث أنس، رأى امرأة تبكي عند القبر، فقال: اتقي الله أصبري. قال: وهذا مقام بيان، فلو كان أصل الزيارة محرما أو من الكبائر لنهاها عن الزيارة، بكت أو لم تبك. طيب، وإنما لما نهى عن الجزع وضعف النفس دل على أصل الجواز. أيضا الدليل الرابع ما عند البيهقي بسند صحيح، أن عائشة قد زارت قبر أخيها، وفيه عن ابن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر. فقلت لها، أي سائلا: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، نهى ثم أمر بزيارتها. فنقول والله أعلى وأعلم، إن كل امرئ بصير بنفسه، وكل امرأة بصيرة بنفسها، فمن غلب عليها أن تكون صابرة محتسبة، سيما أن الزيارة أعم من الاتباع. بمعنى إيه؟ الاتباع بيكون حال، حال بيكون حال الإيه؟ حال الدفن، فيكون المصاب أعظم، بخلاف الإيه؟ الزيارة قد تزور أباها أو زوجها مثلا بعد شهرين، بعد سنة، صح كده؟ فيكون الأمر إيه؟ فيه الأمر أهون، لا يكون في التسخط ولا ضرب الخدود ولا شق الجيوب ولا دعوة الجاهلية، فتزور زي زيارة يعني بعد سنة، بعد وقت، فتدعو وتسلم، فإن كان بما بغير مخالفة فهذا الله أعلم يدخل فيه العموم، فزوروها. وعندنا فهم عائشة للحديث قولا وفعلا من قولها سلم لما علمها دعاء زيارة المقابر، ومن فعلها أنها اوضحت للسائل ان الامر كان منهيا ثم جوده الشارع. قال المصنف: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال: متفق عليه. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب بما نيح عليه، وهذا أحد المواطن التي وقع فيها الخلاف، كيف يعذب الميت ببكاء أهله والأصل العام، وألا تزر وزير وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. أنا قد أعذب، ها طيب، الإنسان قد يعذب على ذنبه هو، فكيف يعذب على فعل غيره؟ هل ورد في الشرع أن الإنسان يعذب على فعل غيره؟ قول لا، لا ما تقولش لا، ما تقولش لا. للمرء قد يعذب على فعل غيره، ها قول لي عليه إمتى يعذب على فعل غيره؟ قول ما تخافش، صح كده؟ أنت قلت حاجة؟ المفلس، المفلس يعذب على فعل غيره، ليه؟ يؤخذ من حسناته ويؤخذ من حسناته، فنيت الحسنات وما زال عليه مظالم، يؤخذ من سيئات غيره فهو على ام راسه فيعذب، يبقى فلان يعذب بلا زنا وهو يعذب على زنا، ازاي؟ حديث المفلس عارفينه ولا؟ بس يعذب على فعل غيره، ليه؟ المد بعطي مثال يعني، طيب؟ حديث المفلس الذي اتى وقد ظلم فلان وظلم فلان وظلم فلان، فياخذ من ايه؟ من حسناته، طب خذ اخذ فنيت حسناته وما زال عليه مظالم، فيؤخذ من سيئات الناس ويوضع على ام راسه فيعذب على سيئات، انك طبعا الاصل العام ولا انت الا من سعى. فاشي الحديث كيف يعذب الميت على بكاء اهله، بكت عليه امه زوجته، طيب وهو الذي يعذب، الاصل العام يخالف ذلك. هنا توجهت اختلفت توجهات العلماء في تفسير الحديث، منهم الصحابة أنفسهم، فمنهم من غلط الرواة وأنكر الحديث بتأويل، طبعا كعائشة رضي الله عنها، ففي الصحيحين لما علمت أن أبا عبد الرحمن يحدث بذلك، ومن ابن عمر بتقول يعني سمعت ان ابن عمر بيقول ان الميت يعذب، طبعا الحديث مروي عن ابن عمر، وايضا ابوه روى حديث، الباب هنا حديث روايه من؟ عمر، وايضا ابنه روى الحديث في تعذيب الميت ببكاء اهله. فعلمت عائشه ذلك فقالت: رحم الله ابا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظ. ثم قالت: انما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازه يهودي وهم يبكون، وقال صلى الله عليه وسلم: أنتم تبكون وإنه لا يعذب. طيب، وفي هذا لفظ مسلم. وفي رواية أخرى سلم قالت أن سلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله. ثم قالت: حسبكم القرآن ولا تزر وزيرة وزر أخرى. فوجهت عائشة رضي الله عنها حديث عذاب الميت ببكاء أهله على حالة خاصة، وهي أن الحديث خرج على واقعة معينة، أن سلم ذكر يهوديا مات وقال أن قومه يبكون، هذا لا ينفعه في شيء، بل هو إيه؟ يعذب بأصل إيه؟ كفره. ثم قالت: أحيلكم على المتفق عليه اللي هو إيه؟ ألا تزر وزيرة أخرى. فهذا توجيه عائشة. توجيه آخر: إن الكافر، إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله. وهذه توجيهات في الصحيحين. ومن توجيه أيضا آخر للحديث قالوا، هذا عليه الجمهور، قالوا أن هذا المرء إنما يعذب إذا بكاه أهله إذا كان قد أوصى بذلك، أو فرط، خلي بالك، أو فرط في النهي عن ذلك. يبقى متى يعذب؟ قالوا إذا كان أوصى بذلك، فيعذب ليس على أصل بكائهم ولكن على أصل فعلي لما أوصى. أنا ما عنديش كده جنازتي تبقى إيه؟ يعني جنازة، خد بالك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا أو فرط فيه، ها، في النصيحة، يكتب في وصيته: أنا لا أسامح من بكى، لا ليس من بكى، طبعا بكى البكاء جاهز، سلم بكى، لا أسامح من ناح أو تكلم بكلام فيه تساقط على القدر. فدي من ضمن الإيه؟ الوصية. إنسان إذا أوصى يوصي أنهم قد مات على شهادتين، اللهم أمتنا عليهم يا رب العالمين. ما يوصي، لحظة، يوصي بأن يتقي أهله ربهم في الطاعة في الصلاة، ويوصيهم ألا يبكوا. قالوا إنما يعذب ببكاء اهله اذا كان اوصى او هام او فرط في ذلك. لذلك انظر الى فهم البخاري، ترجم فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببكاء اهله اذا كان النوح من سنته. دي ترجمه البخاري. قال ابن المبارك: اذا كان انهاهم في حياته ففعلوا، بعد وفاته لم يكن عليه شيء. إذن ده التوجيه الثاني. إيه التوجيه الأول؟ عائشة. التوجيه الثاني قالوا إذا كان وصى، وأجيب عن هذا الوجه الثاني بأنه ضعيف، طبعا سوف نجيب عن توجيه عائشة، لكن هذا التوجيه الثاني أجيب بأنه ضعيف. قالوا: وضعفه، وسبب ضعفه أن النص عام، وهذا فهم الصحابة، فهموا أن عذاب الميت ببكاء أهله سواء أوصى أو لم يوصي. ها، قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من الحديث العموم: أوصى أو لم يوصي. التوجيه الثالث الحديث، وهذا من أقربها، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا أن تأويل قوله صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب، قالوا العذاب ليس هو العقاب، فرق بين العذاب والعقاب، كما فرق بين الضر والإيه؟ والأذى، لن يضروكم إلا أذى. وفي الحديث يؤذين ابن آدم، يصب الظهر أنا الظهر، وفي الحديث لن تبلغوا ضري، فالله أثبت أن الأذى يقع عليه عز وجل، ونفى عنه ايه؟ الضر. الفرق بين الضر والاذى، صح كده؟ ان الذين يؤذون الله ورسول، فاثبت وقوع الاذى ونفى الضر. وهنا ايضا في هذه المساله فارق بين العذاب والعقاب. فالتوجيه الثالث الذي اختاره ابو العباس بن تيميه وهو قوي، قال ان الحديث لم يذكر عقابا، وانما ذكر عذابا، وفارق بين العذاب والعقاب. قول العقاب هو عقاب يقع على البدن بضرب، بعذاب، كما يعذب الانسان عياذا بالله في قبره ويعاقب. قال شيخ الاسلام: اما العذاب فهو الم يكون للميت حينما يبكيه اهله. قال هذا التوجيه الثالث، ويدل على ذلك في قول السلام ان السفر قطعه من العذاب. فهل الإنسان في السفر يعذب بمعنى أنه يضرب؟ عذاب نفسي، عذاب مشقة. يعني أنت تخيل مثلا، أنت مثلا عندما مثلا إنسان يكون مريض مثلا، ويرى أمه تبكي عليه مثلا وهو مريض، بيتأذى. لما؟ إضافة إلى أذى المرض، يحزن أن أمه قد حزنت. خد بالك. فأنت إذا رأيت أباك أو أمك مثلا يبكون ألما أصابك، فأنت تحزن لحزنهم. فهذا توجيه شيخ الإسلام، قال أن الميت يعذب أي يتألم ويتأذى بنوحهم عليه. قال والحديث لم يذكر عقابا. قال وأن العذاب أعم من العقاب، لما ورد في الصحيحين: السفر قطعة من العذاب. وهذا توجيه قوي. ويليه في القوة الكلام بأن التوجيه اللي هو طبعا اللي هو قول الجمهور كما نسبه إليه من النووي، أن اللي يعذب الإنسان إذا كان أوصى بذلك أو فرط في النهي عن ذلك، أوصى أو فرط في النهي عن ذلك، والله أعلم. لكن طبعا أما تخطئة عائشة للصحابة فلم يكن كلامها في محله، سيما أن الذي روى هذه الأحاديث عمر وابن عمر والمغيرة وأبو موسى والأشعري وحفصة وصهيب، فقولهم مقدم عليها. هي خصصت الحديث بالنفس الكافرة، أن الإنسان يعذب. صح يا حسام ولا نمت؟ نمت صح؟ طيب، فهي عارضت جملة من الصحابة، يعني عمر وابن عمر، طيب، وأبو موسى وحفصة بنت عمر وصهيب. طيب، نعم، المزمن يقدم على النافي. من فقه الحديث إذا كما ذكرنا أن الميت يعذب، تأويل شيخ الإسلام قوي، يعذب أي يتألم، ويعني لما يرى من بكاء أهله، وأيضا يليه في قوة أنه يعذب إذا كان قد أوصى بذلك، وهذا القول النووي وعزاه إلى الجمهور. من فقه الباب تحريم النياحة على الميت، والنياحة الصراخ، النياحة تعديد الشمائل، النياحة ذكر المحاسن، وهذه من أمور الجاهلية. النياحة تفترق عن البكاء، مثلا بكى على فراق بناته، بكى على فراق إبراهيم وقال إنها رحمة. طيب، أما النياحة فمن أمور الجاهلية ومن كبائر الأمور، فيها تسخط على ما قضاه الله، كما ذكرنا أن الجاهل يفعل ما يفعله المؤمن بعد سنة. المؤمن إذا أصابته مصيبة استرجع وصبر واحتسب، ها، أما الجاهل فيتسخط ويعترض، وبعد شهور أو سنة هيسترجع بعد أن يكون قد فعل أمور فيها اعتراض على القدر. حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم أن السلام قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرم. أعوذ بالله. فرع في كيفية عذاب الميت بالنياحة عليه، كيف يعذب؟ عند البخاري من حديث النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة صاحب الجليل، فجعلت أخته تبكي وتقول: يا جبلاه، وكذا وكذا، تعدد محاسنه. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. يعني لما فاق من ذلك، طبعا عبد الله بن رواحة متى مات؟ أيوة، موته قائد الثاني بعد جعفر الطيار، ثم القائد الثالث، القائد الأول زيد، القائد الثاني جعفر، الثالث زيد بن حارثة، القائد الثالث بن رواحة. لكن فهذا الحديث البخاري يعني أصابته غمة، يعني إغماء شديد، لكن لم يمت في هذا الواقع، في هذه الواقع، إنما مات في موت. فعند البخاري أنه لما أصابه الإغماء الشديد جعلت أخته تقول: يا جبلاه، ذا جملي وجبلي. فلما أفاق قال لها: ما قلت شيئا إلا قيل لي، يعني كانت الملائكة تراجعه: أنت جبلها، أنت، يعني نوع من الإيه؟ من المراجعة. بل ورد ما هو أعظم من ذلك عند الترمذي، حديث أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: يا جبلاه، ويا سنداه، إلا وكل الله به ملكين يلهذانه. أكنت كذلك؟ يعني اللهز اللي هو إيه؟ دفع باليد. قال الترمذي: حديث حسن. قال المصنف عن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. قال: رواه البخاري. هذا الحديث له قصة كما ذكرنا، إن شأن المصنف دوما يختصر الأحاديث ويأتي بالمقصود منها. هذا الحديث حديث أنس قال: شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنها أم كلثوم كما رجحه ابن حجر، وقيل أنها رقية، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. ثم قال أي سلم: هل منكم رجل؟ طبعا رقية أم كلثوم ها كانت زوجات لمن؟ لعثمان. ها نعم. فسلم وقف على القبر فقال لأصحابي: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلح: أنا. قال: فانزل. فنزل في قبرها، أي ليضعها في القبر. في هذا الحديث طبعا هو عند البخاري، في سنده فليح بن سليمان، وهذا متكلم فيه، قال عنه ابن حجر: صدوق كثير الخطأ. فينقيل: وكيف يروي له البخاري؟ فالجواب أن يقال أنه بالاستقراء. ما الفرق بين من قرأ وبين من استقرأ؟ قرأ أي يقرأ سطرا، يقرأ موقعا، يقرأ موقفا، يقرأ قصة. أما الاستقراء فهو التتبع لمواضع أو مواطن عدة. فبالاستقراء أن البخاري يتتبع الأحاديث في من تكلم، في من تكلم فيهم النقاد، إذا يعني كان أحد رواه تكلم فيه، فالبخاري يتتبع من تكلم فيه أمثال فلوح هذا، فلا يخرج له إلا ما وافق عليه غيره أو علم أنه أتقنه، لأن الضعيف قد يحسن روايته في بعض المواطن، كما أن الثقة قد يخطئ. من هو الثقة؟ الذي انعدم خطأه، فهذا لن ترى أصلا في العالمين، وإنما الثقة الذي قل خطأه في جنب ما روى. فكما أن الثقة قد يخطئ، فأيضا الضعيف قد يصيب. طيب، ها إذا قالوا أن البخاري كان يعني إذا تكلم الناس أي أئمة الجرح في رجل وروى له البخاري، تعلم أنه قد انتقى من أحسن ما روى. قال سلم لأصحابه: أيكم لم يقارف الليلة؟ قيل المراد أي لم يذنب. وقيل المراد لم يجامع أي أهله. قال ابن حزم: أما توجيه الحديث لم يقارف أي لم يذنب فبعيد. قال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة. يعني لو قلنا أن المراد من السؤال أيكم لم يقارف أي لم يقع في ذنب، قال ابن حزم: معاذ الله أن يأتي أبو طلحة فيقول أنا لم أذنب، في نوع من الإيه؟ ولا تزكوا أنفسكم. والراجح أن المراد لم يقارف أي لم يجامع أهله، هذا هو المراد، وله علة ستأتي لما اختار سلم. يعني كان في القوم من؟ عثمان، هو زوجه إيه؟ ها ها ها رقية أو أم كلثوم على اختلاف الروايات، فلما لم يتقدم عثمان هو إيه؟ زوجها محارمها. طيب سيأتي. إذن نقول يقوي التوجيه الثاني بأن رواية لم يقارف أي لم يجامع ما ورد في التاريخ الأوسط البخاري وعند الحاكم في المستدرك بلفظ: لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة فتنحى عثمان، لما خص عثمان لأنه زوج رقية أو أم كلثوم. قال سلم: لا يدخل القبر أحد قارف أهله، والأهل في اللغة وفي الشرع هم هي الزوجة. ها، فلما قضى موسى الأجل سارة بأهلي، وفي الحديث لو أن أحدكم حين يأتي أهله. مهم، فقال فتنحى عثمان، فقيل الرواية قال المفسرون للحديث قالوا طب هو زوجته كانت مريضة فكيف يكون جماعا؟ قالوا لعله جامع بعض جواريه. أحسنت. والمعلوم أن أبا طلحة ليس من محارمها، لكن طبعا كان من صالح الحاضرين. فإذا قيل وما العلة من أن الذي قارف أهله لم لا يجامع، آسف، أن الذي جامع وقارف لم يقوم بالدفن؟ قالوا العلة من ذلك ليس منصوصا عليها ولكن مستنبطة. قالوا وعلة ذلك أن الإنسان يكون الذي جامع يكون قريب عهد بملاذ الدنيا، فلا يكون مقبلا على إحسان الدفن، يعني قال بإيه؟ معلق بال، يعني أجمع في ذلك حديث الإيه؟ سلم، حديث لا يصحبنا من جامع ولم يبني، من عقد ولم يبني بعد، ها، في الجهاد، يوشع بن نون، ها، لا يصحبنا من إيه؟ من بنى ولم يدخل بها، ليه؟ هيكون مشوش. يوشع بن نون لما هم بفتح بيت المقدس قال لا يصحبنا رجل ها تزوج ولم يبني بأهله. لما الإنسان لما يكون في الجهاد، الجهاد يحتاج إلى الإقبال لكن هو سيكون مشوش، يكون غير، ليس مقبلا على الجهاد، يخشى أن يموت فيترك إيه ولم يقضي وطرة. طيب فالتشويش يوما الإنسان مشوش لا يثمر، سواء حتى لو كان طالب علم، بل هو الأصل يكون ده مشوشا، ها، لا مش مركز في الدروس، مش الدرس المقصود الجلسة، لا مش مركز في الطريق نفسه. انت لو مش مركز في الطريق نفسه لن تثمر، لو كنت تتنقل بين هذا وذاك وهذا وانت مش مركز لن تثمر. هذا الطريق محتاج الى تركيز، ليك هدف تسعى اليه. عدى سنة من الطلب عملت ايه؟ عدى سنتين ثلاثة اربعة، ما الثمرة؟ التركيز مطلوب، الهدف مطلوب، البغية مطلوبة، وإلا سيضيع السنوات كما تتساقط القطرات من بين أيدينا. فالشاهد من ذلك قالوا إيه؟ لهذا نظائر، كما نهى يوشع أن يتبعه من عقد لم يبن، أي لم يبن بأهله، فكذلك قالوا أن العلة من ذلك أن الإنسان إذا كان قارف فيكون قريب عهد بملاذ ها الدنيا. طيب قول الراوي وهو أنس فرأيت عينيه تدمعان في جواز البكاء على الميت. فالبكاء بعض اخواننا يقول يقف على القبر وينهى ويزجر من بكى، لا، ليس هناك شيء في البكاء الا لم يصحبه نوح وضرب الخدود، وضرب الخدود والجدع والسخط، وهذا من صنيع الجاهليه. ماله؟ البكاء اصله جائز. السلام بكى على إبراهيم وبكى على ابنته. طيب يعذب ببكاء أهله كما ذكرنا على تأويل الصحيح هو إيه؟ يتألم من حزنهم عليه، كما ذكرنا أنت إذا رأيت في حال حياتك أباك أمك تبكي على مرضك، على هم نزل بك، تحزن لهمك وتحزن لحزنهم. طيب لذلك كانوا قالوا من البر أن المرء إذا تألم لا يخبر إيه أباه ولا أمه. وكان قالوا كان يعني كان السلف احدهم قد يكون يتالم ولا يخبر ايه اباه وامه. لما؟ لان حزنه والمه يحزنهم، فمن بره بهم لا يخبرهم الا بما يسرهم ويتحمل الالم ولا يخبرهم لئلا يحزنهم. وصلت يا استاذ؟ اعيد ازيد. وذكر البخاري تعليقا عن عمر انه قال دعهن يبكين على ابي سليمان، اللي هو سيدنا خالد، لما راى النساء تبكي على خالد، يعني دي برضه من ادله الجواز الايه؟ البكاء. قال لمن بكى علي، لمن انكر من بكى على خالد، انكر على النساء، قال دعهن يبكين على ابي سليمان اي خالد ما لم يكن نقع او قلقله. نقي يعني في صوت عالي ونحيب. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب دمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا لسان. وفي الحديث أيضا كل دي أدلة على جواز الإيه؟ البكاء، تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا سنرضي ربنا. والله يا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. ولا بحزن القلب. قال المصنف: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. قال خرج ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال كل هذا كلام ابن حجر، أصله في مسلم أي أصل حديث في مسلم. قال لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. مسألة الدفن بالليل أخذ بها الظاهرية وقالوا بالكراهة مطلقا أن يدفن المرء ليلا إلا لضرورة. إيه الضرورة؟ قال مثلا كما وقع في فتنة عثمان لما دفن سرا لئلا ينبش قبره من الخوارج الذين ظلموه ومات شهيدا مظلوما رضي الله عنهم، أو لمصلحة ما. الراجح والذي عليه الجمهور جواز الدفن ليلا بلا كراهة، رخص فيه وجوزه أحمد والشافعي والثوري وإسحاق. اكتب يا ابني. يدل على جواز الدفن ليلا أدلة، منها قصة الرجل وقيل المرأة التي كانت تقوم المسجد فدفنت ليلا، فراجعه نسلم على ماذا راجعهم؟ على دفنها ليلا؟ لا، بل قال: ألا آذنتموني وقد علم أنها دفنت ليلا. ولم يراجعهم في أصل الدفن ليلا، وإنما راجعهم على عدم إخبارهم. أيضا يدل على ذلك ما عند أحمد بسند يحتمل التحسين. ركز. قالت عائشة: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي. المساحي آلات الدفن. تاني: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. متى نسلم؟ يوم الاثنين. متى كان دفنه؟ ليلة الأربعاء. ها قالت: حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء أن دفن الناس دفن ليلا. أيضا يدل على ذلك ما في البخاري من حديث عائشة قالت: ودفن أبو بكر قبل الصبح، أي قبل الفجر، فيكون إيه؟ ليلا. قال الحافظ: وهذا كالإجماع من عائشة على جواز ذلك، لو جواز إيه؟ بكاء الإنسان على إيه؟ على نفسه. ها ما مات خلاص، جواز إيه؟ جواز الدفن إيه؟ ليلا. فالمسألة كالإجماع. وكما ذكرنا رأيت مسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل، ورد في نفسه في نفس الحديث إيه؟ حتى يصلى عليه. نقول: النهي عن الدفن ليلا ورد لعلتين نص عليهما. العلة الأولى في قوله حتى يصلى عليه، فبين ذلك أنه إذا كان الدفن ليلا فيه عجلة وفيه قلة المصلين فهذا تفويت لحق من؟ الميت. فهذا أمر الدعاء له والصلاة عليه أمر عظيم، هذا آخر عهدي بالحياة، هذا حقه علينا. فإن أدى الدفن ليلا إلى تقليل المصلين و عدم الصلاة عليه حق الصلاة فهنا ينهى. العلة الثانية، يبقى العلة الأولى عند مسلم، العلة الثانية عند أحمد حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، يعني كفن قصير، وقبر ليلا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا، فقال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. يعني الخلاصة ما ذكرها ابن القيم، قال إذا أدى الدفن ليلا إلى بخس حق الميت من الصلاة عليه أو من تكفينه، هنا يأتي النهي. وصل؟ يبقى النهي هذا إيه؟ نهي، نهي للتعبد، نهي لليه؟ مش للتعبد، لعلة، ها؟ يدور مع علته حيث دارت. آية والله، بس لازم نختم النهارده إن شاء الله. حديث اللي بعد ذلك، قال المصنف عن عبد الله بن جعفر، عبد الله هو ابن جعفر ابن أبي طالب، قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر، اصنعوا لآل جعفر جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، قال رواه الخمسة إلا النسائي. هذا حديث قال عنه الترمذي حسن صحيح، راويه وعبد الله بن جعفر من صغار الصحابة، كفله النبي صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد أبيهم وجعفر، وجعفر ده أبي طالب أخو علي ذو الجناحين صاحب الهجرتين، أسلم قديما وكان أشبه الناس خلقا وخلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قول أن سلم اصنعوا لآل جعفر، هذا فيه خطاب لأهل الميت، لا لا لا لا، لأقارب الميت. طبعا الأهل غير الأقارب، الأهل أخص، أهل الميت زوجته وأولاده، أقاربه الأعمام والعمات والخالات. فكان الحديث لأقارب جعفر أن يصنعوا طعاما لأهله، كان زوجته أسماء بنت عميس وأولاده، فقد أتاهم ما يشغلهم أي من الموت ومصابهم طبعا. فالحديث دلالة على استحباب تقديم الطعام لأهل الميت مراعاة لحالهم، وهذا من محاسن الإسلام. الحمد لله دي سنة موجودة فين؟ في الصعيد عندنا، لما حد يموت تلاقي كل بيت يطلع إيه؟ صينية. أنت تروح تاكل الميت، أنت والله العظيم الله. هذا من البدع، من السنن. اتفضل اتفضل. ما هو بس هو بيطلع ليه؟ اصل اللي بيحصل ايه؟ ان بياتي اناس للعزاء، طيب، فهو لا يستطيع اهل الميت ان يعدوا طعاما، فاتى اناس اشبه بالاضياف، فلابد ان يغسل، سمع ان في اناس ايه؟ اتوا من سفر. يعني في الصعيد بالذات معظم اهل الصعيد بتلاقي مثلا سافروا الى بلاد اخرى والى محافظات اخرى، فاذا مات لهم ميت اتوا الى ايه؟ الى الصعيد لايه؟ للعزاء. فياتي اناس كثر، من يعد لهم الطعام؟ ها، فالاقارب والجيران. هذه اشبه بايه؟ السنه التي حث علينا السلام ان الذي يصنع الطعام ليس اهل الميت ولكن اقاربه. اما اهل الميت ان يصنعوا طعاما لمن ياتي اليهم فهذا من البدع، لأنه دعوة إلى أن إلى أنهم يجمعوا الناس. نقول تاني، فارق بين أن يكون الصانع للطعام أهل الميت، فهذا ليس من السنة، بل كونهم يصنعون الطعام وكأنهم يستجلبون الناس ليجتمعوا هذه من النياحة محرمة، إنما السنة أن العزاء يكون على المقابر. طيب، ومن تخلف العذر يأتي إلى أهل الميت ويعزيه. في فرق بين نقطة مهمة جدا، يغتفر تبعا ما لا يغتفر أصلا، يغتفر تبعا ما لا يغتفر. يعني إيه يغتفر تبعا ما يغتفر أصلا؟ واحد مثلا مات أبوه فمن عند الظهر، فاتصل على أصحاب الكراسي، أتونا بمائة كرسي وعشرين أو مائة وعشرين كرسي ليصنع إيه؟ هذا قد إيه؟ انتوى أن يجمع الناس ويجلسهم، بخلاف من مات أبوه فلم يأتي بشيء من الكراسي فأتى إليه ناس كثر أصحابه في العمل والناس، فأتى بالكراسي ليجلسهم. هل يستويان؟ ها، ده الناس يقول لك البيت ضيق فينا، خد بالك، فأنت جئت بالكراسي اللي يجتمع طبعا في الحالتين بدون إحضار إيه؟ قارئ ولا زمان قبل كده الشاذر، أربعة بيستفيدوا منه. الميت مش منهم، أربعة بيتفيدوا من الشادر، ليس منهم الميت، المجاملين والقارئ اللي بيتغنى وأصحاب الشادر. للأسف ابن الميت بيطلع آلاف على الشادر وبيطلع 10 جنيه صدقة جارية، مشكلة كبيرة. فنقول البدعة أن أهل الميت نفسهم يصنعون طعاما للقادمين. أنت أدرت فين خلاص؟ أنت منعبي على أنا هكمل، رنيت الجرس، رنيت الباب، أنا هكمل. فدي حيلة من الحيل التي لن نقبلها. طيب تفضل تفضل. إذا المخالف للسنة أن يكون الطعام من صنع أهل الميت، أما أن يصنعه الأقارب والجيران فهذا جائز. قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة. أي صنع الطعام؟ إذا كان الصانعون أهل الميت، لما زوجته وأولاده، ولو كان البيت عيلة بأمه وأخواته، دول أهل الميت. بيت عيلة اللي هو إيه؟ في فرق. لو البيت عيلة فيه العمات وفي خالات ده اسمه أهل الميت، لكن لو أهل الميت لو زوجته وأولاده بس، ها؟ فيجوز للعمات والخالات والعمام أن يصنعوا إيه؟ طعاما لأهل الميت، إنهم يظلون أيام وليال، ها؟ يعني دون أن يعدوا طعاما، فنواسيهم في أحزانهم. ها؟ مين اللي اشترى؟ ما هنا دي حالة خاصة بقى، هنا كان إنسان في مكان ما وأتى إليه من يعزيه من بلاد أخرى، وهذا الشخص ليس له أقارب أو يعد طعاما، فيجوز إن دعت الحاجة أن أهل الميت يعدوا طعاما لمن حضرهم، إن لم يجد من يصنع لهم إيه؟ طعام. أنت جالك ناس بيعزوك مثلا من حيويته عندك يوم، تقول يا جماعة والله اسم السنة أعمل لكم أكل، يعني حاولوا تخفوا، يا بخت من خفف ظهر وخفف، ما ينفعش. ما هو الناس تجيبوا لك من سفر حتى لو مش حيباتوا، بس ما تغدوش مثلا، أو أنت ما عندكش حد يحضر لك طعام من الأقارب مثلا، واضح؟ فهذه ها؟ إكرام الضيف، نعم. ايوه بالظبط كده. الختام في قول المصنف عن سليمان ابن بريد عن ابيه ان سلم كان يعلمه اذا خرجوا الى المقابر ان يقول السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، اسال الله لنا ولكم العافيه. رواه مسلم. هذا الختام. هو لا يبقى حديث لا تسبوا الأموات. طيب الفائدة في الحديث اللي هو دعاء المقابر، فائدة واحدة وهي في قول الداعي وإن إن شاء الله بكم لاحقون. قالوا كيف يعلق الأمر على المشيئة والموت؟ أنت شلت خلاص وقفلت الكراسة وشلت القلم وكده، أبشر. قال العلماء كيف يعلق الموت على المشيئة وهو حتم لازم؟ قالوا أن الذي علق على المشيئة ليس الموت، وإنما الاستثناء هنا إن إن شاء الله له توجيهات. الأولى معلقة بوقت الموت، لأنك لا تعلم متى تموت. الأمر الثاني الاستثناء، يبقى التوجيه الأول الاستثناء معلق بإيه؟ وقت الموت. الثاني أنه معلق على حال الموت، يبقى التوجيه الاول وقت، ها؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض. التوجيه الثاني انه معلق على حال الموت. ها اللهم امتنا على الاسلام يا رب العالمين، ومسكنا بالاسلام والسنه. الانسان دوما لا يامن ملك الله تبارك وتعالى، لا يركن الى ايمانه، لا يركن الى نفسه، ها؟ تسال الله الثبات. فيكون الاستثناء هنا معلق على قوله دار قوم مؤمنين، اي نسال الله ان نموت وندفن معكم. الانسان اذا عايز يلاقي اذا ارتد يدفن مع يا قوم مؤمنين، لن يدفن مع القوم مؤمنين عياذا بالله. التوجيه الثالث قالوا ان الاستثناء هنا امتثال لقوله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. الحديث الأخير في قول عائشة وهي هذا الختام، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال رواه البخاري: لا تسبوا الأموات، هل الألف واللام هنا استغراقية أم عهدية؟ إيه الاستغراقية؟ تفيد الإيه؟ العموم. العادية تفيد إيه؟ شيء معين مقصود وليس العموم. يعني قول تبارك وتعالى: ذلك الكتاب ها لا ريب فيه، هل كقوله: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ها لا تبينه للناس ولا تكتمونه، يعني ميثاق الذين أوتوا الكتاب، هل الكتاب هنا كقوله في ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ الفرق بين الكتاب هنا والكتاب هنا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه بألف ولام الايه؟ العهدية، أي القرآن، الكتاب المعهود بالذهن ليس كل كتاب. لكن إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، هنا الكتاب لإيه؟ الألف واللام هنا لإيه؟ الاستغراقية، ميثاق الذين أوتوا الكتاب سواء كانوا أهل كتاب من يهود أو نصارى أو المسلمين، أن يبينوه ولا يكتموه. هنا نفس الكلام، نفس المسألة: لا تسبوا الأموات. لو قلنا ألف واللام في الأموات استغراقية، يبقى النهي عن سب أموات المسلمين وسب أموات المشركين. ولو قلنا العهدية، يقال أن النهي متوجه فقط لسب أموات المسلمين. المسلم له غيبة، حي وميت. ها، فمن قال أن الألف واللام استغراقية، قال النهي يعم سب الموتى كانوا مسلمين أو كافرين. وإن قيل العهد فهي مختص بالمسلمين فقط، ولأنه قال لأنه أفضوا إلى ما قدموا، وهذا إشعار بأنه مسلم. والراجح التفصيل أن أموات الكفار يجوز ذكر مساوئهم بشرط ألا يتأذى قريبه الحي المسلم. رجل مسلم مات أبوه، كان أبوه على غير الإسلام، فإذا ذكرت هذا الكافر الذي مات تؤذي ابنه، لأن في زيادة عن الترمذي: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. أما المسلم فلا يجوز سبه بحال حيا وميتا، فهذا لا يجوز، فقد أفضى إلى ما قدم. إلا إذا كان هذا المسلم قد ظهر فجره وبدعته، فكان في ذكر مساويه مصلحة راجحة. وقد أجمع العلماء على جواز غيبة المجروحين من الرواة وقد ماتوا. ها، رحمكم الله. ولم يزل النقاد وعلماء الجرح والترجيح والتعديل يذكرون الرواة الضعفاء وأهل البدع للتنفير والتحذير منهم، كما ذكرنا أن غيبة الأموات كغيبة الأحياء. قال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة في الأحياء، مش الغيبة اسمها الغيبة، الغيبة من الغياب، الغيبة ذكر الغائب. قال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة للأحياء. وقد بوب البخاري في كتابه الأدب المفرد باب الغيبة للميت. فإن قيل عندنا إشكال: مرت جنازة فذكروا سوءا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. الصحابة ذكروا سوءا على هذا الإيه الذي كان مر أمامهم، أليس هذا من الغيبة؟ قال البيهقي: كان الذي أثنوا عليه شرا معلنا بشره، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم زجر أمثاله عن شرورهم فقال: وجبت. وهذا الذي قاله، أي البيهقي، قاله النووي والقرطبي وابن حجر، وهذا جمع حسن. يعني الذي نهى عن سب الأموات هو الذي جوز وأقر قولهم وجبت، لما قالوا ذكروا إيه سوءا فقال: وجبت، أي وجبت له النار. فكيف أنا عن سب الأموات ويقر سبهم للموتى؟ قال البيهقي والنووي والقرطبي، قالوا أن هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة في شخص قد ظهر فشره حينما تذكر يزيد بن عبد الملك، يزيد بن معاوية، قال عبد الله لأبيه، من أبوه؟ الإمام أحمد، قال يا أبتاه أتحب يزيدا؟ ابن معاوية قال يا بني، وهل يحب وهل يحب يزيد رجل يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ده ما يتحبش. قال هل تلعنه؟ قال يا بني هل رأيت أباك يلعن أحدا؟ معتقد أهل السنة في يزيد لا يسب ولا يحب، لكن يذكر ما فعله بأهل المدينة ولا يحب. هذا والله أعلى أعلم. بفضل الله ختمنا باب الجنائز يعني على عجلة لئلا نشق عليكم. إن شاء الله نبدأ في كتاب الصيام يوم الأربعاء، ويكون الأمر كالتالي إن شاء الله: يوم الثلاثاء بعد غد نختم دورة القواعد الاعتقاد يوم الثلاث إن شاء الله. طيب الأربعاء نبدأ كتاب الصيام. لا إن شاء الله، أحسنت. يوم الأحد القادم الاختبار الأول في القاعدة 11 و12، يوم الأحد 11 و12 إن شاء الله. يوم الثلاث أجازة، الأربع الامتحان في القاعدة 13 14 15. لو قلنا القاعدة 15 معظمها يعني ممكن ما يجيش فيها أسئلة كمان، معظمها يعني أمور تربوية مهمة طبعا لا خلاف، لكن هنركز، ممكن أجيب منها سؤال لكن هنركز على إيه؟ القاعدة 13 و14. نأجز الأحد مكان الأربع إزاي طيب؟ لا هنأجز الثلاث دلوقتي، احنا النهارده الاربع جاي في النهارده الثلاث الجاي في درس. هقول تاني النهارده ايه؟ الاحد. الثلاث في ختام دوره الاعتقاد، الاربع في كتاب الصيام، الحد اللي جاي زي النهارده الامتحان في قاعده الايه؟ 12. الثلاث اجازه، الاربع امتحان. لا في بشوف بلوغ مرام. لا ناخد في الامتحان لحد اللي وراه. ها هي كوقت المذاكره ان احنا يعني قصد اخونا فارس ان احنا ايه الاسبوع اللي جاي ناخد لحد امتحان والثلاث اجازه والاربع بلوغ المرام والحد اللي وراه امتحان العقيده. خلاص ماشي الكلام طيب، يبقى هذا هو تمام. بس انا عايز اسيبكم تذاكروا بقى، ما يديش الاربع جايبه له برضه بلغ مرام برضه. يبقى الحد امتحان، ثلاث اجازه، اربع اجازه عشان تذاكروا. ما في حد بيذاكر ولا حد الا برحم الله. والله الدرس اهم، انا عارف بلغي الدرس وانا حريص انتوا تذاكروا، بس فالله مش خلاص كده ان شاء الله. اخر شيء ها الكلام النهائي النهائي. طيب يبقى الحد اللي جاي الثلاث في ختام دوره العقيده. ربنا قدر والموضوع ما طولش شويه هنكمله الاربع، بس كده كده يعني نحاول نسعى ان نخلص. يبقى الثلاث ختام العقيده، الاربع ختام الصيام، الحد اللي وراه الامتحان الاول، الثلاث اجازه، الاربع اجازه، الحد اللي وراه امتحان. جزاكم الله خيرا. ها نعم ها معاوية نبي سفيان لا أعلم محتاج أراجع. أيوة